على أطلاله واروى عني طالما الدمع راه اسقني واشرب على أطلاله واروى عني كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوار يا فؤادي لا تسأل أين الهوى يا فؤادي لا تسأل أين الهوى من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلاله واروى عني كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوار لست أنسى وقد أغريتني بفم عزم المنادات لست أنسى وقد أغريتني بفم عزم المنادات لست أنساك وقد أغريتني بفم Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. عيني حبيب Thank you. Thank you. Thank you. بنا كم بنينا من خيال حولنا هل رأى الحب سكارى كم بنينا انتبهنا بعد ما زال رحيل وافقنا Thank you. وتلاقينا لقاء الغرام.